الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه أما بعد كلام موصول في نظم مراقي السعود فلنستمع إلى الأبيات التي تتناول اليوم بالبيان والشرح إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، أحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. هذه مقدمة في هذا العلم، مقدمة بكسر الدال، كأنها تقدم الفن ببيان ما ينبغي أن يعرفه الدارس للفن حتى يحصل على صورة واضحة له، فيعرف الفن ويعرف موضوعه ويعرف استمداده من أين يستمد. فهناك أمور ينبغي أن يعرفها طالب العلم إذا أراد أن يدرس فنا من الفنون حتى يتصوره ويقدم عليه عارفا به، فهي مقدمة كأنها تقدم الفن مجاز، أو مقدمة إذا قيل إنها مقدمة فمعنى ذلك أن المؤلف أو الناظم هو الذي قدمها وجعلها كلاما بين يدي الحديث عن الفن الذي يريد أن يتحدث فيه. ولهذا ذكر في أول هذه المقدمة أول من كتب في هذا العلم، فقال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي، فهذا مما ينبغي أن يعرفه طالب العلم إذا أراد أن يدرس فنا من الفنون، وهو أن يعرف واضعه. قد ذكر أن أول من ألفه في الكتب، وقوله أول من ألفه في الكتب هذا يدل على أو لا ينفي أن يكون هناك من تقدم الشافعية ممن عرف هذا الفن أو تحدث في بعض الأمور المرتبطة به، فهو يتكلم عن أول من كتبه، واضح؟ فذكر أن أول من كتب فيه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المعروف، المولود سنة 50 و100 والمتوفى سنة 40 و200، فهو أول من عرف أنه ألف في هذا الفن، وذلك في رسالته، كتابه المعروف بالرسالة، وإنما سمي بذلك لأنه أرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 98 و100، وعبد الرحمن بن مهدي طالب منه أن يكتب له شيئا في هذا الفن لعلمه أنه مهتم به فيما يبدو. ومما ذكره له أنه طالب منه أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فأجابه إلى ذلك بعد أن توسط لدى الشافعي في تلك الإجابة علي بن المديني رحمه الله تعالى. ثم إن الإمام الشافعي بعد أن سكن مصر عاد فكتب ذلك الكتاب المسمى بالرسالة، فعرف له في التاريخ الرسالة الصغرى والرسالة الكبرى. والمهم أن هذا الكتاب المسمى بالرسالة مطبوع محقق معروف، وهو من خير الكتب لأنه خلا من الاصطلاحات ومن التعقيدات ومن كثير من الاستطرادات والمباحث المتعبة التي لا تترتب ثمرة على الخوض فيها. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي، لما ذكر أن أول من ألفه في الكتب ربما هناك من يسأل فيقول وماذا كان يصنع غيره ممن تقدمه من الأهل الاجتهاد من الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ إذا قيل بأن هذا الفن لا بد منه في الاستنباط، لأن هذا الفن يرجع إليه في استنباط الأدلة، في استنباط الأحكام من الأدلة، إذا كان الأمر كذلك فماذا كان يصنع من تقدم الشافعي؟ فأجاب عن هذا بقوله وغيره، يعني غير الشافعي، وغيره كان له سليقة طبيعة وسجية، سليقة كالخليقة، سليقة كالخليقة، معنى كان له طبيعة وسجية بحيث يلاحظ مضامين هذا الفن من غير أن يكتب فيه، فكان يلاحظه فيما في استنباطه، وغيره كان له سليقة، كما كانت العرب تراعي إذا تكلمت أحكام العربية من غير أن تكون قد تعلمتها. العرب لم يتعلموا، لم يعرفوا النحو والصرف والبلاغة، ومع ذلك فإنهم كانوا إذا تكلموا راعوا هذه القواعد، فيرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويصوغون بالسليقة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وهكذا. فمن أين لهم هذا الذي وجد في كلامهم؟ كانوا يمارسونه سليقة، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، مثل ما كان العرب العرب يعني يتكلمون بالعربية من غير أن يتقدم لهم تعلم العربية صناعة. واضح كيف؟ فالمتقدمون كانوا يلاحظون هذا، وربما وجد لهم كلام، ربما وجد لهم كلام، كان السلف يعرفون الخاص ويعرفون العام مثلا، ولذلك كانوا مثلا ربما قال بعضهم عن الخاص والعام مثلا إنه نسخ، وكانوا يتكلمون عن النسخ، وكانوا يتكلمون عن التعارض، فكما جاء عن سئل عن قول الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقول الله تبارك وتعالى إلا ما ملكت إيمانكم، قال أحلتهما آية حرمتهما آية عثمان وغيره رضي الله تعالى عنهم. فإذن هم كانت أذهانهم تتجه إلى بعض مباحث هذا الفن، وإن لم يكونوا قد كتبوا فيه وقعدوا. هذا العلم استمداده، يعني مستمد، يعني ينبغي أن يعرف المرء استمداد هذا الفن، يعني على ماذا يعتمد هذا الفن الذي هو أصول الفقه، على ماذا يعتمد؟ ذكر أهل العلم أنه يستمد من أمور ثلاثة، أولها علم الكلام، ذكر ذلك الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول كما ذكره الغزالي. قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول معللا هذا الاستمداد، وهو كون أصول الفقه مستمد من علم الكلام، قال لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه، لتوقف الأدلة الشرعية من الأخذ بها واعتمادها في الاستنباط على معرفة الباري سبحانه وصدق المبلغ، وهما مبينان فيه، يعني في علم الكلام، مقررة أدلتهما في مباحثه. وهذا ما أوضحه الغزالي أيضا في المستصفى، إذ ذكر أن العلوم الشرعية، هذا معنى كلامه أخذته بالمعنى لا بلفظه لأنه طويل، حاولت أن أذكر معناه وفحوه. قال حيث ذكر أن العلوم الشرعية كلها جزئية متفرعة ومبنية على علم الكلام الذي هو العلم الكلي الوحيد منها، ولهذا اعتبر الغزالي كل مشتغل بعلم من العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه مقلدا للمتكلم معتمدا على ما قرره، مع أنه لا يشترط في الأصولي وغيره أن يكون متكلما وإن كان ذلك كمالا. قال كاتبه، يعني هذا الكلام فيه شيء، وهو أن يقال بأن المشتغل بأصول الفقه مقلد للمتكلم، هذا الكلام ربما لا يمر هكذا يعني من غير أن يتعقب وأن يناقش. المشتغل بأصول الفقه مسلم عالم بربه ولا لا، مقر بأن له الحكم والأمر وحده، يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه ما أوحاه إليه من الكتاب وما علمه من السنة، وهو لا ينطق عن الهوى، ولهذا فهو ليس في حاجة إلى شيء من علم الكلام. نعم قد يجر الحديث في الأصول إلى أشياء من علم الكلام، إما لبيان ما فيها من الباطل أو تذكر تمهيدا لما بعدها باعتبارها مقررات علمية، وقول المتكلمين بها لا يعني أنها ليست في الكتاب أو السنة. علم الكلام كثير منه، هذا علم الكلام هو علم أنشأه المسلمون، فكثير من مباحث في الكتاب وفي السنة. وقول المتكلمين بها لا يعني أنها ليست في الكتاب والسنة أو من أمور العقل اليقينية. ومن هذا القبيل الحديث عن الكلام النفسي مثلا، هذا من مباحث علم الكلام وقد خلوه في علم الأصول كما سفرونه في مبحث القرآن، وعن الحسن عن الحسن والقبيح أو الحسن والقبح، وكون الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمرا بضده. وقد يكون البحث كلاميا لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. وكثير من أهل الأصول وإن تلقوا عن المتكلمين بعض ما قرروه فإنهم نازعوهم في بعضه وصوبوا بعض ما هم عليه، ولذلك يعني ليس لا يسلم لمن قال بأن الأصولي مقلد للمتكلم، لا يشترط أن يدرس هذا العلم. يعني فهذا العلم أهم ما فيه، كان المراد منه أنه فيه إثبات الباري سبحانه، إثبات وجوده وصدق المبلغ عنه، فهذا المسلم ما كان مسلما إلا به. واضح كيف؟ ولهذا والله أعلم لا يسلم لهذا الكلام للإمام الشوكاني ولا لمن تقدمه وهو الغزالي. إذن الاستمداد الأول ناش من على ماذا؟ عرفنا ما فيه؟ الثاني اللغة العربية. اللغة العربية أيضا هذا الفن يعتمد عليها، لأنها اللغة التي نزل بها الكتاب ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهمهما والاستدلال بهما متوقفان على معرفتها مادة وصناعة. مادة معاني كلمات، والصناعة يعني فيما يرجع إلى النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك. ففهم الكتاب والسنة متوقف على العربية. فالأصول يعني هذا العلم يستمد من علم العربية أيضا. والوسيلة إلى الواجب كما هو معروف واجبة. وتجد هذا مثلا، هذا الكلام في اللغة تجده في الكلام عن الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والاستثناء، فإن هذا في لغة العرب. لكن أهل الأصول فصلوا فيها، أهل الأصول أخذوا هذا من العربية ولكنهم دققوا وفصلوا، فصلوا هذه الأمور وتناولوا مباحث لم يتناولها اللغويون. واضح كيف؟ فهم لم يأخذوا فقط العربية هكذا كما هي فقط، بل تناولوا كثيرا من مباحث اللغة بالتفصيل. أنت عندما تأتي الاستثناء، سيأتي مثلا الاستثناء في التخصيص، فتعرف بأن الأصوليين ذهبوا بعيدا في التدقيق في هذه المسائل. فقلنا بأن هذه الأمثلة التي وردت من لغة العرب، لكن أهل الأصول فصلوا فيها ودققوا ففاقوا مباحث اللغويين الذين أخذوا عنهم. لكن هناك مثلا في علم الأصول أمورا، هناك أمور في علم الأصول لا حاجة إلى الكلام عنها، لأنها مسائل لغوية بحتة لا يترتب على الخوض فيها فائدة ترجع إلى مباحث علم الأصول، مثلا كمعاني الحروف وما يتألف منه الكلام إلى آخر ما هنالك. هذا هو الاستمداد الثاني. الاستمداد الثالث الأحكام الشرعية. لأن المقصود من علم الأصول بيان طريقة إثباتها، بيان الأحكام الشرعية كما سيأتي لنا. يعني علم الأصول يتناول القواعد التي يتمكن بها الأصولي الفقيه من استنباطها، استنباط الأحكام من أدلتها. فإذا كان الأمر كذلك وهو يأخذها من الصيغ، من الصيغ الواردة في الكتاب والسنة، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون عارفا بالشرع، لا بد أن يكون عارفا بالشرع إذا كان يمارس هذا الاستنباط. وحتى ولو كان يقعد القواعد فقط، حتى ولو كان مجرد مقعد للقواعد، فإنه لا يكفي أن يكون عارفا مثلا بالكلام الذي قالوا إنه يستمد من أصول الفقه وبالعربية، لكي يصير مقعدا لقواعد يعتمد عليها الفقيه للاستنباط، لابد هو أن يكون على صلة بأحكام الله تبارك وتعالى. لا يمكنه أن يقعد قواعد لفن وهو غير عارف ذلك الفن. ولذلك الأصولي لابد أن يكون عارفا بالفقه أيضا، عارفا بالشرع، عارفا بالشرع. إذن هذه أمور يعني ثلاثة. قيل إن علم الأصولي يعني يستمد منها مباحثه، وليس بالبعيد أن يقول بأن في الأصول أمور يعني يعتمد أيضا على العقل في الأمور اليقينية العقلية، فمن استمداده أيضا الأمور العقلية اليقينية. فلغة عرفنا علم الكلام، الأحكام الشرعية، وكذلك بعض قضايا العقل اليقينية. ثم بيّن بعد أن بيّن واضعه ذكرنا الاستمداد هذا، قال الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. يعني بيّن هنا موضوع أصول الفقه. فالأحكام هنا تقرأ بفتح اللام هكذا، الأحكام بنقل حركة الهمزة في الأحكام إلى ساكن قبلها فتنطق الأحكام. فذكر هنا موضوع علم أصول الفقه. قيل إن موضوعه الأحكام الشرعية والأدلة الإجمالية، هذا موضوعه. وسيأتي بيان تعريف أصول الفقه نفسه، وينبغي أن يفرق بين تعريف العلم وبيان موضوعه. فموضوع العلم غير العلم، موضوع العلم غير العلم، موضوع العلم غير العلم، هما متغايران. موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي ما يطرأ عن عوارضه الذاتية، يريدون بذلك ما يطرأ على موضوع العلم ويعرض له من تبدل وتغير من داخله. مثلا كما ذكر الشراح، الطب موضوعه جسم الإنسان وعوارضه الذاتية الصحة والسقم، فلا يقال إن علم الطب هو الصحة والسقم. فموضوع علم الطب غير الصحة والسقم، هذا علم يتمكن به من معرفة صحة الجسم وسقمه، أما الصحة والسقم فهي الموضوع. المهم أنهم يقررون أن موضوع العلم غير العلم، واضح. والعوارض الذاتية معناها الناشئة منه وليست الخارجة عنه. فمثلا الضلال والهدى ما هوش من العوارض الذاتية كما يقولوهما، سلموا هذا. يعني يقولون الصحة والسقم هي عوارض ذاتية، ولكن الاهتداء والضلال ليست عوارض ذاتية بل هي عوارض خارجة. إذن أصول الفقه موضوعه الأدلة السمعية وحدها، ليه؟ لأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية. ما هي عوارضها الذاتية؟ كأن يقال الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الندب، هذه عوارض، والنهي يفيد التحريم أو الكراهة التنزيهية، وفعل المعصوم يفيد الاستحباب وقد يفيد الوجوب، والعام مثلا العام المخصص حجة فيما بقي من أفراده، وهكذا. هذا المقصود بموضوع علم الأصول، وهو الأدلة، لأن هذا العلم يبحث في عوارضها الذاتية كما مثلنا، ويلحق. والأدلة كما سيأتي لنا أصلها الكتاب، باقي الأدلة كلها ترجع إلى الكتاب. ولذلك كما سيأتي لكم أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف. نقول خطاب الله، خطاب الله دل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل على غيره، على إجماع المسلمين، ودل كتاب والسنة على القياس، وهكذا. فجميع الأدلة ترجع إلى الكتاب. ولذلك قيل إن أصول الفقه موضوعه الأدلة السمعية وحدها، لأنه يبحث فيها عن عوارضها الذاتية، ويلحق بالكتاب والسنة ما دل عليه من الإجماع والقياس والاستصحاب وشرع من قبلنا إلى آخر ما هنالك. المهم أن أصول الفقه، مباحث أصول الفقه كلها ترجع إلى الإثبات والثبوت، إلى الإثبات والثبوت. كيف الإثبات والثبوت؟ ترجع فإن الأدلة تثبت الأحكام، والأحكام تثبت بالأدلة. هذه كل مباحث أصول الفقه. الأدلة تثبت الأحكام، والأحكام تثبت بالأدلة. فهذا العلم كما قالوا محصور في الإثبات والثبوت. مبحث المباحث الأخرى، مبحث الترجيح والنسخ، لا يخرج عن هذا المعنى. مثلا ربما يجي واحد يقول مبحث الترجيح والنسخ، هل يدخل في هذا المعنى الإثبات والثبوت؟ نقول نعم، لأن المسألة قد يكون لها دليل واحد فيعتمد على هذا الدليل، وقد يكون فيها أكثر من دليل، إما متفقان وإما مختلفا. إذا كان مختلفا تحتاج إلى أن تنظر في الدليلين المختلفين لكي ترجح أو ترى إن كان هناك دليل أن هذا منسوخ ونحو ذلك. فالحقيقة كل مباحث أصول الفقه ترجع إلى إثبات الأدلة، إلى إثبات الأحكام بالأدلة، وثبوت الأحكام بالأدلة. والذي يقول يرجع إلى الإثبات والثبوت، لهذا قال الأحكام والأدلة الموضوع. هناك من قال إن الأحكام والأدلة معا هما موضوع أصول الفقه، وهناك من قال إن الأدلة وحدها فقط هي موضوع أصول الفقه، وعند التدقيق لا تجد فرقا كبيرا بين الأمرين. لأنك إذا قلت الأدلة والأحكام فقد نصصت على الأدلة وعلى ما يؤخذ من الأدلة، وإذا قلت إن الأحكام في الأحكام متضمنة في الأدلة. والمقصود من الموضوع ما يعرض العوارض الذاتية للأدلة والأحكام، العوارض الذاتية كما قلنا. فالأدلة مثلا يؤخذ منها يعني الأدلة فيها مثلا الأمر، هذا الأمر ماذا يفيد؟ فيها النهي، ماذا يفيد النهي؟ فيها فعل المعصوم، ماذا يفيد فعل المعصوم؟ فيها الإجماع، فيها القياس، وهكذا. لهذا قال الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب أصول الفقه، أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. أصوله هذا تعريف لأصول الفقه. أصول الفقه كلمتان، كلمة أصول وكلمة الفقه. أصول مضافة إلى الفقه، فلكي يعرف المرء هذا المركب الإضافي ينبغي أن يعرف جزئيه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره حسا كان أو معنى، كأصل البناء وأصل الشجرة، أو معنى كأصل الكون المدلول مبني على الدليل. وقيل إنه ما يتفرع عنه غيره، وهذا أولى في التعريف. فهذا بالنسبة لي الأصول. أما الفقه فمعناه الفهم، إذا قلت فاقه يفقه فمعناه الفهم، وإذا قلت فقه يفقه فمعنى ذلك أن الفقه صار له سجية وملكت، ففاقه فهم. بعض أهل العلم رأى بأن الفقه هو الفهم الدقيق العميق، فهو أقوى من كلمة العلم في هذا المعنى. فالفقه هو الفهم. فهذا إذن معنى الأصول هو هذا، ومعنى الفقه في اللغة هو هذا. أصول الفقه كأن معرفة المضاف، معرفة المضاف إليه، ومعرفة النسبة، يعني الأمر الذي يؤخذ من الإضافة، وهو تشريف هذا الفن لكونه أضيف إلى الفقه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أريد أن أقف عند شيء، وهو كون الفقه يعني الفهم الدقيق، وهذا قامت عليه ظواهر عند بعض المفسرين من الكتاب، وكذلك عند بعض اللغويين، فأذكرها للمناسبة لكون هذا الفن إنما يراد به يعني أن يأخذ منه الفقيه القواعد التي يستنبط بها من الأدلة. قلت دل الظواهر من الكتاب العزيز على هذا المعنى، وهو كون الفقه أدق من العلم، كقول الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. زيد: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. عقب على ذكره سبحانه وتعالى ما في البطون بقوله يفقهون، عقب على علم النجوم بقوله يعلمون. قال في هذا المعنى الزمخشري رحمه الله: فإن قلت لما قيل يعلمون مع ذكر النجوم ويفقهون مع ذكر إنشاء بني آدم، قلت: كان إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف صنعة وأدق تدبيرا، فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدبير مطابقا له. وقد يفهم هذا المعنى أيضا من قول الله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقد ذكر هذا المعنى أيضا في هذه الآية من سورة الحشر قريبا مما ذكره الزمخشري في آية سورة الأنعام. وذكر بعض أهل العلم أن فاقها أصله فاقها أو فاقها أصله فاقاء، لأن الهمزة والهاء كثيرا ما تحل إحداهما محل الأخرى، وبين هذا المعنى الدقيق للفقه، وهو ليس مجرد الفهم بل الفهم العميق الدقيق. فانظر كيف اختير في العربية هذا اللفظ. ولهذا ذكر أيضا الشارح بعض أهل العلم الذي غاص على هذه التفرقة بين معنى العلم ومعنى فقه. ربما تقول: طيب ماذا تقول في كون الله تبارك وتعالى؟ هذا الوصف لا يوصف به الباري. لا لا لا، هذا في عند الذين يتفاوت تفكيرهم وتتفاوت علومهم. أما الباري سبحانه وتعالى فعلمه مطلق عام، فالمبحث فالبحث جار في الناس وفي الخلق، فهذا شيء وهذا شيء. إذن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر بأن أصول الفقه الدلائل الإجمالية، دلائل الإجمالية، الدلائل الإجمالية يعني الأدلة إجمالا، ويقابل الأدلة إجمالا الأدلة تفصيلا. يعني مثلا أنت إذا جئت إلى قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، مبحث الأصول هو أن ينظر في الأمر فيقول بأنه يفيد الوجوب أو يفيد غير الوجوب، هنا مثلا مفيد للوجوب، لا يهمه خصوص، لا يهمه خصوص القضية الوارد فيها الأمر، لا يهمه خصوص المسألة الوارد فيها الأمر، بل يهمه الأمر نفسه ماذا يفيد، فيقرر لك أن الأمر يفيد الوجوب سواء كان في أقيم الصلاة أو آتوا الزكاة أو اصبر، وكذلك يقرر مثلا ماذا يفيد النهي سواء أكان في ولا تقربوا الزنا أو ولا تشرك بالله وغير ذلك، فهو يقرر لك الدليل إجمالا غير متعلق بقضية بعينها، هذا مبحثه، مبحث الفقيه يقرر الدليل لتلك المسألة، ولذلك المسألة الواحدة ينظر فيها الأصول من جانب وينظر فيها الفقيه من جانب آخر، فهما مختلفان، فمبحث الفقيه ومبحث الأصول غير متغايرين بإطلاق بل متغايران بالاعتبار، متغايران تغاير بين مبحث الأصول ومبحث الفقه ليس بإطلاق بل باعتبار، هذا باعتبار إجمال الدليل يهمه يقرر قاعدة وهذا يهمه خصوص المسألة، واضح كيف؟ إذن المراد بالإجمالية الأدلة الإجمالية ما قابل التفصيلية، والأدلة التفصيلية يتناولها الفقيه، فالدليل الإجمالي هو الذي لا يعين أمرا جزئيا، لا يعين أمرا جزئيا، فيقول مثلا مطلق الأمر للوجوب ويسكت، ومطلق النهي للتحريم، والإجماع والقياس والاستصحاب مثلا حجة. أما الفقيه فيستدل على المسألة الفلانية بالإجماع، أو على المسألة الفلانية بالاستصحاب، أو على الأمر بالشيء مثلا أنه واجب، فهما متغايران بالاعتبار. ثم إن المؤلف رحمه الله استطرد لبيان الأصل، واش قال؟ قال ويطلق الأصل، يعني قال أصوله دلائل الإجمال طرق الترجيح، ما كملناش، أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح. يظهر الله أعلم أن المقصود بطرق الترجيح الإشارة إلى جزئية من جزئيات الأمر الثاني الذي يشمله أصول الفقه، وهو كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية في الاستنباط، فطرق الترجيح جزء من كيفية استثمار الأدلة لكي يعتمد عليها في الاستنباط، فالأدلة الإجمالية وكيفية استثمارها، ومن أهم جزئيات كيفية استثمارها طرق الترجيح، طرق الترجيح بين الأدلة، لأن الأدلة تتعارض فيحتاج إلى الترجيح بينها، والحق أن معظم الاختلاف الذي بين أهل العلم بنسبة عالية قد تصل إلى 19، الخلاف الذي بين أهل العلم يرجع إلى اختلاف الأدلة بالمعنى العام، الأدلة أو الأمارات بالمعنى العام، اختلاف كتاب مع كتاب، سنة سنة، كتاب مع سنة، تعارض الأقيسة، تعارض الإجماعات، ثم التعارض الأعم من ذلك كله، فاختلاف الأدلة ظاهرا هو معظم أسباب الخلاف بين أهل العلم، ولذلك هو خصه بالذكر وجعله من بين ما يبحث في هذا الفن، أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح، فطرق الترجيح هو جزء من الأمر الثاني الذي يتناول في أصول الفقه، أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، يعني أمر تابع لأصول الأدلة. ثم ذكر المبحث الثاني قال وما لي الاجتهاد من شرط واضح. وكذلك صفة المستنبط أو صفة المجتهد. وهناك ثلاث مباحث في أصول الفقه: الأدلة الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، طريق الاستفادة منها، وصف المستفيد. وصف المستفيد. إذن يقال لأن الناظم ذكر أن أصول الفقه يتناول ثلاثة أمور: أمران أصيلان فيه، وأمر ثالث مستتبع. ما هو الأمر المستتبع؟ وصف المجتهد. ثم قال ثم استطرد المؤلف ليذكر ما يطلق عليه الأصل. الأصل يطلق على أمور، فقال كيف قال في الأصل ويطلق الأصل على ما قد رجح. إذن استطرد لبيان ما تطلق عليه كلمة الأصل عند أهل العلم، حيث يراد بها القاعدة الكلية والدليل. فالقاعدة الكلية يقال عنها أصل، الدليل يقال عنه أصل، أو يراد به الأمر الراجح فيقال الأصل مثلا براءة الذمة إذا اختلف في شغل الذمة أو براءتها، فيقول الأصل براءة الذمة. ويقال مثلا إذا كانت الكلمة محتملة للحقيقة وللمجاز يقال بأن الأصل الحقيقة مثلا. وإذا اختلف في الكلمة مثلا في نطق العربي، هل هي حقيقة لغوية أو عرفية، يقال بأن الأصل الحقيقة اللغوية. وإذا كانت في كلام الشارع يقال بأن الأصل حقيقة الشرعية، وهكذا. فالأصل يطلق على هذه المعاني، ويريدون بها أيضا الاستصحاب، قد يطلقون كلمة الأصل على الاستصحاب. وكما نقول نحن في يقول أهل العلم الأصل في المعاملات الجواز، والأصل في العبادات المنع، فكلمة الأصل الناس توسعوا فيها. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين بعض الأمور التي يريدها أهل العلم بكلمة الأصل. ثم قال رحمه الله والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. فين هذا ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة، والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النام، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه، كلام ربي إن تعلم. يكفي. عرف أصول الفقه، بيّن موضوعه وواضعه، تكلم هنا على الفقه وهو المضاف إليه، فقال والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هنا. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم هو العلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هن، يعني تنسب هذه الأحكام للشرع والفعل. الأحكام الشرعية العملية أو الفعلية، الأحكام الشرعية الفعلية أو العملية. فقوله للشرع والفعل نما هنمي معنى تنسبها للشرع. وإذا نسبت الأحكام للشرع قلت الشرعية، وإذا نسبتها للفعل قلت الفعلية. فالفقه نعم كيف والفرع عرف الفرع والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. لما سبق له أن عرف الأصل أراد أن يعرف الفرع. هو عرف الأصل أو سبق له أن ذكر الأصل فذكر هنا الفرع، فقال والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كانت بالمطلقة. فذكر معنى الفرع الذي هو خلافه، فهو ما يبنى عليه على غيره، فبين أنه هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المتكلف المكلف، إذ لا يخرج فعل المكلف عن وصف شرعي، وهذا من فضل الله ومن تدبيره ومن إحاطته بأعمال خلقه، وهو أن فعل أي فعل من أفعالهم لا يخرج عن أن يوصف بحكم من الأحكام، إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا. ففعل المكلف، فالمراد بالفرع إذن هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف، إذ لا يخرج فعل المكلف عن وصف شرعي يوصف به، كما قلنا من الأحكام الخمسة بل وغيرها من العقود مثلا، فيقال إن هذا العقد صحيح أو فاسد، وهذا العمل عزيمة أو رخصة وما إلى ذلك. ففعل المكلف لا يخرج وصفه، لا بد أن يكون فعل المكلف لا بد أن يكون له حكم شرعي لا يخرج عنه حيث كان مكلف. إذن الفرع المراد به هذا، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كانت بين مطلقة. ثم عرف الفقه وهو كونه الأحكام، العلم بالأحكام الشرعية الفعلية أو العملية، الأحكام الشرعية العملية، لهذا قال والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هنامي، وهذا تعريف للفقه في الاصطلاح، تعريف للفقه في الاصطلاح، وقد تقدم تعريفه في اللغة. ثم بيّن أن الفقه هذا يكتسب من الأدلة التفصيلية، لهذا قال أدلة التفصيل منها مكتسب، أي أن الفقه يكتسب من الأدلة التفصيلية باستعمال تلك القواعد التي يقررها الأصولي، باستعمال تلك القواعد الإجمالية التي يقررها الأصولي فيأخذها عنه الفقيه، أو يكون هو عارفا بها، لأنه يمكن أن يكون الفقيه أصوليا ويمكن أن يكون الأصولي فقيها، بل ينبغي أن يكون الأصولي على علم بالفقه. أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، ليس المقصود من العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيل أن يكون الشخص أن تكون كل تلك الأحكام مخزنة في ذهن الشخص معروفة عنده، بل المقصود أن له ملكة متى أراد أن يستنبط الحكم الشرعي واتجه إليه ذهنه عرفه صلاحي. فالمقصود بالعلم بالأحكام الشرعية ليس كونه يعني عنده مخزون، بل إذا اتجه ذهنه إلى الشيء وأراد أن يعرف حكم الله فيه عرفه في الغالب، قد لا يعرفه، قد يقول لا أدري، قد يسكت. فالمقصود وجود الملكة لدى الشخص، لهذا قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. هذا العلم الذي قاله هو العلم بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية من أدلتها العملية من أدلتها التفصيلية، ليس المراد منه هذا الذي ذكرت، بل المراد أن صاحبه أن الفقيه له ملكة يتمكن بها من معرفة أحكام الله تعالى بحيث يستنبطها من الأدلة التفصيلية كما قلنا. بطبيعة الحال فات شيء وهو الأحكام العملية، تخرج الأحكام الاعتقادية العلمية الاعتقادية التي مبحثها مثلا علم العقائد، وهذا تقسيم طارئ على الفقه، اصطلاح تخصص، وإلا فإن الفقه في الحقيقة في الشرعي هذا الفقه في الاصطلاح، وإلا فإن الفقه في الحقيقة في الشرعي يتناول جميع علوم الشرعين. مستبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم يخرج عن هذا الفقه في الدين علم العقائد الذي هو أعظم العلوم، هذا مستبعد جدا. فلا يمكن أن يكون علم العقائد خارجا من الفقه في الدين الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم خير العلوم، وكذلك دعا به لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لابد أن يكون هذا العلم مشمولا بعلم العقائد، وإنما هذا اصطلاح وتخصص. ثم بينا بأن يعني بعد أن ذكر بأن المقصود من العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية هو وجود الملكة، بيّن بأن المرأة إذا قال في شيء لا أدري فإن هذا لا يدل على كونه ليس مجتهدا، لهذا قال فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. المناح الأربعة يعني الجهات، مع مقصود المذاهب، أهل المذاهب الأربعة، علماء المذاهب الأربعة السنية المعروفة وغيرهم من المذاهب التي لم يكتب الله تبارك وتعالى لأصحابها أن تدون علومهم، هؤلاء كثيرا ما كان يقول الواحد منهم لا أدري كما أثر ذلك عن مالك وغيره، وهذا لا يدل على كونهم غير مجتهدين أو ليس لهم ملكة. ثم إن المرأة لا ينبغي له أن يتعرض للفتوى ولا أن يرغب فيها لأنها من البلاء، لكنه إذا سئل وكان يعلم أجاب، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتعرض لها، كما قلنا حتى قال بعضهم ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، ومن كان يهوى يريد ويرغب أن يكون، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. على كل حال من أصعب الأمور هذه التعاريف، هي من أعقد الأمور، الموضوع تعريف العلم، تعريف الأصل، تعريف الفقه، بيان الاستمداد، هذه عادة من المتاعب التي تعرض. أريد أن أذكر لكم في الأخير شيئا يعني تتصورون به هذا العلم ومباحثه، وربما أغنى هذا عن بعض ما تقدم من التعاريف. ما هو؟ هناك شيء ذكره بعض أهل العلم، قالوا بأن هذا العلم يرجع إلى الأدلة، يرجع إلى الأحكام. الأحكام سموها الثمرة، سموها الثمرة. الأدلة قالوا بأنها المستثمر، هذا الكلام ذكره الغزالي في المستصفى وهو طيب، يعني إذا رجع إليه الإنسان. المستثمر أولا الأدلة، يبتدئون بذكر الأحكام، لأن الأحكام هي ثمرة كما سيأتي لنا، فالأحكام هي الثمرة. الأدلة هي المستثمر، لأن الأدلة هي التي ينظر فيها، الأدلة الإجمالية هي التي يعتمد عليها. الأدلة المستثمر، ثم طرق الاستثمار، ثم طرق الاستثمار، ثم صفات المستثمر. هذا العلم يرجع. إذا كان الأدلة ما هي؟ كما سمينا الأحكام ما هي؟ قالك ويقدمونها، تقديم الثمرة خير في الأول، الواجب والحرام والمكروه والمباح، الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والصحة والفساد. إذن الثمرة زيد أدلة المستثمر، المستثمر. والأحكام كي تتكلم عليها تتكلم على الحاكم، محكوم به، محكوم عليه، تتكلم على الذي يتوجه إليه الخطاب، من هو المكلف، الصبي، المجنون، الكافر، وهكذا يكون في الأحكام. ثم هذه الثمرة زيد، ثم المستثمر اللي هو الأدلة، ثم طرق الاستثمار، تعريف العام، تعريف الخاص، مطلق، مقيد، مجمل، مبين، وهكذا. ثم صفات المستثمر. هذه يعني هذه يسميها الغزالي رحمه الله في مستصفاه الأقطاب الأربعة التي يدور عليها علم أصول الفقه. هذه الأقطاب الأربعة التي يدور عليها علم أصول الفقه، فهو تلخيص لهذا العلم. لعلنا نقرأ شوية، نسرد شوية وننتهي من شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى ومحمد أمين شنقيط رحمه الله تعالى في كتابه نطر الورود مقدمة، أي في علم الأصول، وهي بكسر الدال أفصح من فتحها، من قدم اللازم بمعنى تقدم، وهي ما يتوقف عليه الشروع في الفن. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي، يعني أن أول من ألف علم الأصول في الكتب الإمام الشافعي محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع، ألف كتاب الرسالة الذي أرسل به إلى ابن مهدي. وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، يعني أن المجتهدين قبل الإمام الشافعي كالصحابة وتابعيهم كانت معرفة علم الأصول سليقة لهم، أي مركوزة في طبائعهم، كما أن علم العربية من نحو وصرف كان مركوزا في طبائع العرب أيضا قبل تدوين النحو. فهذه الألقاب النحوية كالفاعل واسم الفاعل والمبتدأ والخبر، وكذلك العام والخاص والمطلق والمقيد، كل ذلك اصطلاحات وضعها أئمة النحو والأصول. قوله الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع، يعني أن كل فن من فنون العلم يتوقف الشروع فيه على معرفة موضوعه، وموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كبدن الإنسان مثلا لعلم الطب، وعوارضه الذاتية الصحة والمرض اللذان لا يبحث الطبيب إلا عنهما. وموضوع علم الأصول الأدلة الشرعية والأحكام، وقال بعضهم إن موضوع علم الأصول الأدلة الشرعية فقط، وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله وكونه هذه فقط مسموعه، فالإشارة في قوله هذه إلى الأدلة، وهذا مذهب الجمهور كما جزم به المؤلف في الشرح، قال لأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية كقولهم الأمر يفيد الوجوب ويتمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البحث عن المخصص، وفي الحقيقة لا خلاف بين القولين في المعنى. من أراد أن يقرأ فضل غير أصول الفقه. قال أصول جمع أصل، والأصل لغة ما يبنى عليه غيره حسا كالأساس للبنيان، أو معنى كالدليل المدلول. والفقه في اللغة معناه الفهم، ومنه حديث الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واصطلاحا سيأتي للمؤلف تعريفه في قوله والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي. وأصول الفقه مركب إضافي يطلق تارة على جزئي الإضافة، ويطلق تارة لقبا لهذا العلم المخصوص وعالما له. واختلف في المركب الإضافي هل يتوقف حده اللقبي على معرفة جزئيه أولا أو لا. على الأول درج المؤلف وشرع يعرفهما فقال أصوله دلائل الإجمال. اعلم أن العلماء اختلفوا في أصول الفقه هل هو الأدلة الإجمالية، لأن الأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل، والأدلة الإجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية كقاعدة مطلق الأمر والنهي والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص ونحو ذلك، وهذا مذهب الأكثرين. وقيل أصول الفقه معرفة دلائل الفقه، لأن الأدلة أنفسها ليست أصولا لأنها موضوع الفن وموضوع الشيء غيره ضرورة. وقيل إن الأدلة ليست أصولا للفقه، وكذلك معرفتها ليست أصولا له أيضا، وإنما مراد القائلين إن أصول الفقه معرفة الأدلة الإجمالية، التصديق بتلك القواعد، أي العلم بثبوت المحمول للموضوع. ومراد الأكثر القائلين إنها الأدلة القواعد الباحثة عن أحوال. ومراد الأكثر القائلين إنها الأدلة، كأن هذه القواعد هو الخبر يعني. ومراد الأكثر القائلين إنها الأدلة القواعد الباحثة عن أحوال الأدلة، نحو مطلق الأمر للوجوب، ومطلق النهي للتحريم، والإجماع والقياس والاستصحاب حجة إلى آخره. واحترز بالإجمالية عن التفصيلية، نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا. وقال بعضهم ليس بين الإجمالية والتفصيلية تغاير بالذات بل بالاعتبار، إذ هما شيء واحد له جهتان. فأقيموا الصلاة له جهة إجمال هي كونه أمرا، وجهة تفصيل هي كونه متعلقه خاصا كونه متعلق إيه نعم كونه متعلق تعلقه كونه متعلقه خاصا وهي إقامة الصلاة فالأصولي حقيقة المتعلق المتعلق تعلق لأن المتعلق هي الصلاة ما المتعلق هو الدليل إيه متعلق كون متعلقه خاصا وهي إقامة الصلاة فالأصولي يعرف الدلائل من الجهة الأولى والفقيه من الثانية ثم إن أصول الفقه من العلوم التي تطلق مرادا بها تارة قواعد ذلك العلم ذاك العلم وتارة يراد بها إدراك قواعده فمن عرف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية نظر إلى المعنى الأول ومن عرفه بأنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية نظر إلى الثاني انتهى من شرح البنود بتصرف وتقديم وتأخير وحذف. تفضل غير واحد يكمل. قال رحمه الله وطرق الترجيح قيد ثاني يعني أن طرق الترجيح الأدلة عند التعارض قيد ثاني أي تابع للأدلة الإجمالية بالاندراج في أصول في حقيقة الأصول والمراد بالطرق وجوه الترجيح وما للاجتهاد من شرط وضح يعني أن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية وكيفية الترجيح وشروط الاجتهاد الآتي ذكرها الآتي ذكرها في الكتاب الأخير من هذا التأليف ومعنى البيت أنه وضح أي ظهر دخول شروط الاجتهاد في مسمى الأصول وقال ابن أبي شريف إن التحقيق دخول مباحث الترجيح في مسمى الأصول دون مباحث الاجتهاد فإنما هي تتمات وعليه فيقال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها تلاحظوا قال وكيفية الاستفادة منها لأنه فهذا يظهر بأنه أيضا العلامة الشنقيطي اعتبر أن طرق الترجيح إنما هو جزء من كيفية الاستفادة اعتبر طرق ولكنه نص على الجزء الأهم فيها لما قلنا من أن التعارض هذا يعني يدخل يعني معظم الخلاف يرجع إليه لكن لا بقيد كونه بين الأدلة فقط هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس بل ما هو أعم من ذلك بين الحقيقة والمجاز بين وهكذا وقيل العلم بها أما مسائل الاجتهاد فبعضها فقهية كمسألة جواز اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم وبعضها اعتقادية كقولهم المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب لكن جرت العادة بإدخالهم شروط الاجتهاد في الأصول قاله القشيري أفاده المؤلف في الشرح وانظروا فإن فيه زيادة على ما ذكرته كثيرا ويطلق الأصل على ما قد رجح ذكر في هذا الشطر أن الأصل يطلق في اصطلاح الأصوليين على الأمر الراجح نحو الأصل براءة ذمة والأصل عدم المجاز والأصل إبقاء ما كان على ما كان قاله القرافي في التنقيح غير اللي كان بحب يقرأ والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كنلب مطلقة لما ذكر الأصل أراد أن يبين الفرع للارتباط بينهما أخبر أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل مكلف من كونه واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا أو خلاف الأولى والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي أدلة التفصيل منها مكتسب هذا تعريف الثاني من المركب الإضافي أصول الفقه فقد عرف الجزء الأول بقوله أصوله دلائل الإجمال هذه ماذا بكم انظروا فيها قال عرف الجزء الأول هذه انظروا فيها من بعد تكلموا عليها وهو كون هل تسلمون أنه بالفعل تسلمون أن الناظم عرف الجزء الأول أم أنه عرف المركب نفسه لأنه لما قال أصوله دلائل الإجمالي هل عرف هنا الجزء الأول؟ يا؟ إذن هذه انتبهوا أنا لاحظتها لكن قد أكون مخطئ أنا بان لي بأن المؤلف لم يعرف جزءه الأول بل على يتيحنا الوقت نتناقشها تفضل ثم عرف الجزء الآخر الذي هو الفقه فقال والفقه إلى آخره وقدمنا أن الفقه في اللغة معناه الفهم ويطلق أيضا على الشعر ومنه قوله وهم لا يشعرون ويطلق على العلم والطب وكل هذه الأشياء ترجع إلى معنى الفهم وقال أبو إسحاق الشيرازي الفقه في اللغة إدراك الأشياء الخفية فلذلك تقول فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض هذا يدل على أن الفقه في الفعل يدل على الفهم الدقيق العميق بمعية آية الأنعام وآية الحشر وما قاله بعض اللغويين كصاحب يعني مفردات القرآن وغيره فكأن كثير من أهل العلم تواطأت أقوالهم على أن الفقه فيه هذا المعنى اللي هو دقيق الفهم وعميقه. نعم. واصطلاحا هو كما ذكر المؤلف العلم بالأحكام الشرعية العامية المكتسب من الأدلة التفصيلية، والمراد بالأحكام النسب التامة، يعني ثبوت أمر لآخر سلبا أو إيجابا. سلبا أو إيجابا، يعني إذا تقول مثلا الصلاة واجبة أو الوتر ليس بواجب. تفضل. احترازا عن العلم بالذوات والصفات، واحترازا بالأحكام. هذه من مباحث الكلام. فالعلم بالمفردات هذا تصور، والعلم بالمركب تصديق. واضح كده؟ فهذا من هذه الكلمات، هذه من علم الكلام. نعم. احترز بالأحكام الشرعية عن العقلية والحسية والاصطلاحية، الأول كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، والثاني كالعلم بأن النار محيطة، والثالث كالعلم بأن الفاعل مرفوع، كل هذا لا يسمى فقها. يعني لا يسمى فقها في يسمى فقها في الاصطلاح. نعم. واحترز بالعملية المشار لها بقوله والفعل عن العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد وأنه يرى في الآخرة، فعلمك بوجوب اعتقاد أن الله واحد فقه، وعلمك أن الله واحد ليس بفقه بل هو من علم الكلام. المتكلم يثبت الوحدة والفقيه يثبت وجوبها، هكذا قرروا والله أعلم. انتهى. يعني كأنه يحيل على كلام غيره ويظهر أنه غير مطمئن إليه، كأنه يتبرأ منه. إنسان أحيانا يحكي كلامه ويريد أن قال هكذا قالوا. تفضل. انتهى من نشر البنود ملخصا ومختصرا. ومعنى قول المؤلف نماها النامي أي نسبها الناسب، فيقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفعلية أو أي العملية، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني أن المراد بالعلم بالأحكام في تعريف الفقه المتقدم قريبا هو العلم بمعنى الصلاحية، والتهيئ لذلك بأن تكون له ملكة يقدر بها على إدراك جزئيات الأحكام، وقد اشتهر عرفا إطلاق العلم على هذه الملكة. ثم علم أن المراد بالعلم في حد الفقه ما يشمل الظن، واستشكل من حيث إن الفقه كما سيأتي ظن لأن أدلته ظنية ومستفاد من الظن مضمون، فكيف يعبر عنه بالعلم؟ وأجيب بأجوبة انظرها في شرح المؤلف. هذا والله أعلم يظهر بأن الظن المذموم الذي ذمه الله تبارك وتعالى في كتابه يتبعون إلا الظن، هذا هو الذي يتبع فيه الإنسان مجرد التقليد والهوى. أما ما استند إلى أمارة وإلى دليل، وإن كان هذا الدليل ليس قطعيا فهذا خلاص. يعني نحن نعلم بأن خبر الواحد عند الجمهور يفيد الظن، يفيد، ومع ذلك الشرع أقره. فإذا أقره الشرع ولو قال أحد إنه لا يفيد العلم، فنقول بأن هذا أقره الشرع فيعتمد عليه. وأقر الشرع حقوق الناس بشهادة شاهدين وقد يكذبان، فلا نقول إن القاضي إذا حكم بشهادة الشاهدين تبع الظن، فالظن المذموم غير الظن المقر عند أهل الفقه. ولذلك فغالب علم الفقه ظنون، غالب علم الفقه ظنون، لكنها ليست الظنون المذمومة. والدليل على ذلك أن المرء قد يقول كلاما اليوم، العالم يقول كلاما اليوم في مسألة بعينها ويقول غدا فتوى أخرى، ولم يجد له دليل. لو جد له دليل لقلنا إنه تغير للدليل، ولكنه يعني لم يأته دليل جديد ومع ذلك قال، لأنه قد يكون الدليل الذي اعتمد عليه أمس وفهم منه ذلك نظر فيه اليوم فجد له فيه فهمه. فلهذا يعني كما قرره أهل العلم الفقه ظنون لكنها ليست الظنون المذمومة، والعلم متفاوت. لهذا كان في الشرع المعلوم من الدين بالضرورة، وكان ما دونه، وكان المشتهر، وكان النادر الذي لا يعرفه إلا القليل، فهذا لا مفر منه. فالظنون الظن الذي يتحدث عنه في الفقه ليس هو الظن المذموم. نعم. شيخنا هو أبدلنا كلمة العلم بكلمة معرفة. لا بأس. على كل حال العلم هذا تعريف العلم يطول كلام عليه، وهو كونه هذه يعني المهم، يعني الشيء اللي يتكلم عليه المؤلف هنا في الظن ليس هو الظن الذي تكلم عليه الفقهاء، ليس هو الظن المذموم في كتاب الله تعالى. هذا ينبغي أن يقطع به وأن يجزم به، فإما أن يكون ذلك الظن هو هوى، هو شهوة، هو تقليد. أما من اعتمد على دليل أقره الشرع كيفما كان، كما قلنا شهادة شاهدين، خبر واحد، هذا ليس هذا الاعتماد منه ظنا مذموما مردودا. نعم. غيره إذا كان كل شو حديث. كمل الفقرة هذه باش نساوي. وفي شرح القرافي للتنقيع فقد أطال الكلام وعدد أجوبة كثيرة عن هذا الإشكال. وقوله فيما قد ذهب يعني أن العلم بالصلاحية في الرأي الذي ذهب إليه أهل العلم. بارك الله فيك. غيره كان شو واحد ما يكمل والله قرأ. فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه، يعني أنه إذا كان المراد بالعلم في الاصطلاح التهيؤ والصلاحية فإن ذلك لا يقدح في أئمة الاجتهاد الأربعة أصحاب المذاهب المشار إليها بقول المؤلف فالكل من أهل المناحي، ومراده بالمناحي المذاهب. فقولهم في بعض المسائل التي سئلوا عنها لا أدري ليس ذلك بقادح فيهم، بل هو دليل على ورعهم وفضلهم، فاتبعهم في ذلك فإنه دليل على الورع ولله ضر القائل، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد وأخبرنا خالف بن القاسم حدثنا أبو الميمون حدثنا أبو زرعة حدثني وليد بن عقبة حدثنا الهيثم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. قال أبو حنيفة في 8 مسائل لا أدري، ما الظهر ومحل أطفال المسلمين وهم في الجنة إن شاء الله، ووقت الختان، وإذا بال الخنثى من الفرجين، والملائكة أفضل أم الأنبياء، ومتى يصير الكلب معلما، وسؤل الحمار، ومتى يطيب لحم الجلالة. كان أحمد يكثر من لا أدري، وسئل الشافعي عن المتعة أفيها طلاق أم ميراث أم نفقة تجب، فقال والله ما أدري، فسبحان من أحاط بكل شيء علما. انتهى بواسطة نقل صاحب نشر البنود، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.